هنا القاهرة. تحلق الأفكار عبر الزمان والمكان، تدور ما بين الواقع والخيال، نبحث عنها في عقول أصحابها ونناقشها على مائدة الحوار. أفكار على مائدة الحوار. يتبادلها معكم أسرة البرامج الثقافية. أيها الأصدقاء، أهلا بكم. الكتابة في المنفى وطن، هي بديل عن الغربة والوحشة. طالما كانت كذلك ليحيى حقي، طه حسين، توفيق الحكيم، الطيب صالح، وبهاء طاهر وآخرين اختاروا أن يتذكروا أوطانهم بالكتابة، بل كانت الكتابة الحبل السري الذي ربطهم بهذه الأوطان. إنه الحنين، عيب المنفى الذي يحرض على الكتابة وعلى النظر من نافذة بعيدة، قد تكون بعيدة بالأحرى لكنها ترى عن قرب. جميل عطية إبراهيم ضيف المائدة هذه الليلة، روائي وكاتب اختار المنفى منذ 30 عاما، لكنه لم يتغرب عن مصر. البشر والأماكن والذكريات مع جيله، جيل الستينيات وغيره من أجيال، ما زال الروائي بداخله ينصت لنبض الشارع وضجيج المقاهي، ما زال يختزن رائحة كل شيء بالوطن، لمعرفته أنه بعد انتهاء الإجازة سيعود لبياته الشتوي للمنفى ويكتب عنا. وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. نعم، لا وطن للكاتب، لأن العالم وطنه، وجميل عطية إبراهيم يحمل صوت مصر إلى الشاطئ الغربي. إنه جسر ودود بيننا وبين الآخر، تعالوا إذن نستمع إليه. نستمع بصحبة الزملاء بهاء حسين، هبة شاهين، وبراء المنصيري. شكرا للزميلة مشيرة كامل، وأهلا بكم مجددا أيها الأصدقاء في ضيافة الكاتب الروائي المصري والعربي الكبير الأستاذ جميل عطية إبراهيم. أهلا بك أستاذ جميل، الحوار معك متعدد، الحوار معك عايز احتشاد، احنا أخشى ان احنا مش قده، بس خلينا نبدأ من عيد المنفى، من الحنين. حنين جميل عطية إبراهيم لإيه؟ أجلك 30 سنة في سويسرا، قبل التسجيل قلت لي ما بتفكرش ترجع، وإنك ابتكرت حياة للتكيف ما بين القاهرة وسويسرا. موضوع الحنين وموضوع سويسرا وموضوع 30 سنة وموضوع الكتابة، نبدأ منين؟ نبدأ من موضوع الكتابة في المنفى. هو موضوع حساس ودقيق، ويمثل عقبة حقيقية بالنسبة لأي كاتب. وأنا أحب أوضح نقطة في البداية، ان المنفى بالنسبة لي ليس منفى حقيقي، لان انا لا اعاني، يعني لم انفى قصريا، انا سافرت برغبتي الخاصة، منفى خيالي يعني. وانا بارفض الحقيقة في حالتي كلمة منفى، انا اقول غربة، باطلق على هذا غربة، لان انا في اي لحظة ممكن اخذ طيارة وارجع القاهرة واعيش في القاهرة. فأنا رتبت حياتي الاجتماعية على أني أعيش جزء في سويسرا وبقية السنة في القاهرة، خاصة عندما أكون أكتب. نتعرض بتفصيل أكثر لقضية الكتابة في الغربة. طب بس قبل ما تدخل في دي عم تفضلي هنا. موضوع الغربة أو الاغتراب أو اختيار وطن غير الوطن الأم تجربة ليست فريدة، ولكن دائما بيبقى لها خصوصية وتميز. ما هي خصوصيات هذه التجربة عند حضرتك وكيف أثرت على الكتابة؟ هذا الكلام صحيح اللي تفضلت به، وأنا يعني سوف أستعين في إجاباتي في هذه الحلقة في هذا الموضوع بصديقي الكاتب الكبير بهاء طه. أكيد. لأن هذا الموضوع كان يشغلنا. بهاء طاهر أطلق جملة على أن الكتابة في الغربة محنة. الكتابة في الغربة محنة. وقبل ما استرسل في هذه النقطة أرجع للنقطة اللي كنت عاوز أركز عليها. المنفى شيء والغربة شيء. إحساسي أنا أن أنا أستطيع أرجع للقاهرة ليلة النهار في أي وقت، ده إحساس بالرضا يفتقده المنفي جبريا. وللأسف ولشديد الأسف هناك منفيون عرب كثيرون في أوروبا مطرودون من أوطانهم لا يستطيعون العودة. هذه مأساة. بالنسبة للموضوع الحلقة الأساسي الكتابة مثل في الغربة، بهاء طاهر قال إن هذه محنة ومن الكتابة في كل أحوالها محنة. ممكن لكن في الغربة زيادة. بالنسبة للتجربة المعاشة الوقائع بقى على الأرض، أنا سافرت قبل بهاء طاهر ولم أكتب شيء. انتظرت لما جه بهاء طاهر بعد سنتين والصديق العزيز. لما كان سنة كام أنت لما سافرت؟ 1979. الصديق العزيز مستجير محمد جه. مستجير محمد مصطفى مستجير. محمد مصطفى مستجير مترجم شهير ومشهور، هو أخو أحمد مستجير. أخوه مظبوط أخوه. عملنا مجموعة عشان نخفف الإحساس بالغربة، يعني كنت بسميها قهوة ريش أو قهوة زهرة البستان في سويسرا. كنا نتناقش في الأدب لكن كنا متوقفين عن الكتابة. بهاء قال لي أنا مش عارف أكتب، وأنا قلت له أنا مش عارف أكتب. جه في يوم ماشيين قصاد السكة الحديد بعد حوالي 3 سنين، بهاء وقف كده راح خبط برجليه على الأرض وبص بالسكة الحديد وقال لي السنة الجاية أنا هنشر 3 كتب، أنا لازم أشتغل وإلا هموت. قلت له أنا هخلص رواية وبنقى. ليه الكتابة في الغربة محنة؟ يعني أنا شغلني هذا الموضوع. اولا الاضاءه مختلفه. الاضاءه انت ماشيه في الشارع بتحسي باحساس اخر، انت مفيش ظلال. لا توجد ظلال لان الشمس لا توجد سطوحها خفيف او سطوحها خفيف. الملاحظه اللي كلكم وكلنا وكل الناس تعرفها ان رامبرانت ما عندوش اضاءه في اللوحه، لكن لما كنتش واخد بالي انا ان دي طبيعة الحياة. ثاني حاجة، انت هنا لما تشوفي مبنى تشوفي لون، كل لوحاته نور، وده طبيعة الحياة في هولندا برضو. هولندا فيها شمس يعني الى حد ما اوروبا كلها مختلف. ده عندها المختلف ده عندها. انا اندهشت انك انت اول نقطة تبقى يعني ملحوظة بالنسبة لك حكاية النور دي، لازم نقف قصادها. ما دي ليها التداعيات. ننتهي الاول من مهنة الكتابة. انت بتشوف الجدار لو عليه شوية رطوبة بيبقى لونه اخضر، الشمس تتغير تشوفيه تحت اضاءة تانية. هناك الجدار ثابت، الاضاءة ثابتة، اصم. الاحساس انا لما امشي في الشارع يعني الاشياء هناك بلا روح. لا ليها روح بالنسبة لهم. لا. انا لما امشي في شارع ايقاع ضرب الحذاء بتاعي على الشارع ده بيلتصق بودي. يعني امشي في شارع يبقى الايقاع بتاعه بنفس الطريقه والصوت في بلد تاني اتذكر الشارع اللي انا ماشي فيه. الضج انا من ابناء مصر القديمه والجيزه، ضج ليل نهار. ازاي اقعد في مكان ساكن ايام الاعياد يمضي اسبوع ملقاش حد اكلمه؟ يعني اذا هي اختلاف تفاصيل الحياه اليوميه، اختلاف تفاصيل الحياه. والكتابه لازم تعتمد على تفاصيل الحياه اليوميه، لكن هناك تفاصيل من نوع اخر او بشكل مختلف. تفاصيل ما بتمسنيش. انا بحب المزيكا بتاعتنا. انا بسمع هناك مزيكا اخرى، ده ما لهوش دعوه بالتاقلم. انا تاقلمت، يعني سلوكي سويسري، لكن له علاقه بالكتابه. الكتابه تحتاج احساس. واول عمل انا بدات في كتابته والبحر ليس بملآن، وهو عمل تجريبي وتدور احداثه ما بين مصر القديمه والجيزه وسويسرا وبازل وجنيف، والعالم فيه متداخل بشكل سريع جدا. وهو عمل تجريبي الحقيقه في لغه خاصه اعجب بعض الناس واغضب بعض الناس، لكن هو له اهميه بالنسبه لي ان انا كتبته في ظل اجواء مختلفة. فاضطريت اجي القاهرة اعيده تاني واسافر واعيده وارجع واعيده، الى ان صممت على تنفيذ النصيحة بهاء طاهر ان احنا نعمل والا نموت. فبدأت في كتابة رواية كنت افكر فيها منذ 20 عاما عن سكان المقابر في القاهرة وعمال المحاجر في وعمال المحاجر في جبل المقطم. ودي تجربة طفولتي، انا ابن مصر القديمة. التجربة دي معرفتش اكتبها طوال انا 20-30 سنة. ففجأة لقيت نفسي وانا في سويسرا رجعت لهذا الشجن، وهي بتبدأ بجملة فيها شجن. تبدأ بتقول: هل عازف الناي يتعمد الشجن أم أن الناي آلة حزينة؟ فيها شجن. ودي من أنجح رواياتي وأهم رواياتي، النزول إلى البحر. قبل ما تسيب السؤال براء المطيع، أنت بتتعمد الشجن؟ المنفي يتعمد الشجن؟ المنفي حزين والشجن أقسى من الحزن. الحزن تصرخ تبكي، لكن الشجن قاتل. الشجن قاتل. الكاتب الأستاذ جميل عطية إبراهيم، بعد 30 عاما تقريبا من الغربة، كيف ترى الحركة الأدبية في مصر؟ ويعني ماذا عن علاقتك؟ هل هي متصلة بالقاهرة دائما أم أنك تغيب فترات طويلة؟ لا، أنا متابع جيد لكل ما ينشر في مصر. وبأتي واجتمع بالكتاب الشبان وهم عارفيني وبتصل بيهم من الخارج وبقرأ أعمالهم. ولكن في السنوات الأخيرة زاد الإنتاج عن طاقة أي قارئ. لا يمكن لقارئ أن يلم بهذا الإنتاج، وللأسف ما فيش مصفاة. يعني ما فيش نقاد ممكن تغربل وتقول الخمس أعمال دولت مهمين، العشرة دولت مهمين. على الإنسان بالصدفة أن يقرأ ويشوف، أو صديق له يرشح له. أنا عملت الحكاية دي بقالي 5-6 سنين، متابع جيد جدا لمعظم الكتاب الجدد. إلى أن عندي مشاكل في العينين حاليا، فأنا متوقف عن أعملهم وبقول لهم هذا، وبعضهم بيبعت لي النص على الكمبيوتر فبأكبر الخط وأعيد قرايته واتصل بهم. لكن هناك طفرة في كتابة الرواية والقصة القصيرة في مصر والعالم العربي، وجهود يجب أن تحترم وأن يهتم بها الإعلام. هناك انفصال ما بين الإبداع والثقافة والإعلام، وهذه قضية بقى لها 50 سنة. 50 سنة تحكم الوضع وتخلي الثقافة مهمشة والإعلام لا يهتم بها، علما أن المنتوج الثقافي المصري ده يمثل قوة مثل الإنتاج الصناعي المصري والزراعة المصري والاقتصاد المصري والأعمال المالية، هذه قوة احنا كنا رائدين فيها في السنوات الأربعينات. السينما بتاعتنا، السينما بتاعتنا كانت رائدة، الأدب بتاعنا، الفكر بتاعنا. أصبحنا دلوقتي طبع الكتاب حتى لا يستطيع منافسة الكتاب اللي صادر في دولة عربية صغيرة بعيدة. علينا الاهتمام بالمنتوج الثقافي الذي يتمثل في صناعة الكتاب، صناعة النشر، معارض الكتاب. وأنا أعتقد أن معرض الكتاب هذه السنة أخطأ خطأ جسيما عندما لم يتح للناس اللقاء في المقهى الثقافي أو في المقاهي في الكتاب، لأن معرض الكتاب مظاهرة ثقافية. أنا لا أذهب لمعرض الكتاب للشراء أو الاستفادة بالخصم، أنا أستطيع أن أسدد هذا الخصم. أنا بأذهب لمعرفة العناوين الجديدة، مقابلة الناشرين، مقابلة المؤلفين، تواصل مع الأصدقاء، والتواصل مع الأصدقاء الكتاب العرب. بالنسبة لحالتي أنا عملية مهمة جدا، بلتقي بالكتاب العرب الذين لا يتاح لي فرصة لقائهم. المنتوج الثقافي يمثل قوة ناعمة من قوة أي بلد. علينا نهتم به ونهتم بالكتاب. وكاتب الرواية الجيد في أوروبا بيعيش من أول رواية، يقدر يعيش عليها، صوره تنزل تكتسح الإعلام، لأن المسؤولية على المقيمين بالإعلام أنهم يهتموا بالقوة دي، القوة الناعمة. إحنا مش هنغزو دولة بنشر كتاب، إحنا بنعرض أفكار وتقدم، نساعد الآخرين على الفهم، نعمل حوار. فالمظاهرات الثقافية، اللقاءات اللي بتتم ما بين الكتاب المصريين والكتاب العرب والكتاب الأجانب لها أهمية كبرى. للأسف الإعلام لا يوليها حقه. الكاتب الروائي جميل عطية إبراهيم، كلام حضرتك بيعطيني أفكار كثيرة جدا، ولكن اسمح لي حبدأ من نقطة محددة وحتكلم فيها عن نفسي، وإن كنت مش حابة ده بس علشان أقدر أوضح اللي أنا عايزة. بالضبط كده. أول رواية قريتها في حياتي كانت بين الأطلال للكاتب يوسف السباعي، ومريت بتجارب عديدة وروايات عديدة كانت بتمثل بالنسبة لي عالم واضح الملامح بشكل قوي. انقطعت فترة وعدت مرة ثانية للقراءة، وحاطي أمثلة زي واحة الغروب لبهاء طاهر، وزي رواية أخيرة قريتها الكاتب مخيمر، لا أتذكر الاسم الأول ليه، ولكنه بيكتب من البيئة بشكل قوي وكتابته عجبتني. أحمد أبو خنيجر. أبو خنيجر. أبو خنيجر. بعتذر، هو يعني بس هو الاسم اللي مش حاضر. الكتابة أصبحت معقدة أم هي التي مستعصية علي في الفهم؟ أصبحت معقدة بشكل قوي. كانت يعني أنا أتذكر بين الأطلال قرأتها وكان عمري 10 سنين وفهمتها وحسيتها، ويعني فالنهاردة بعد العمر ده لما أمسك رواية وحس إن أنا بقراها مرة واثنين وثلاثة وبحاول أجمع خيوطها، إيه اللي حصل؟ أنت اختصرت 30-40 سنة أو 3-4 أجيال بالسؤال ده. جيل الستينيات اللي بينتمي له الأستاذ جمال عطية إبراهيم، أفتكر إنه كنت حليت المشكلة دي. قضية عاوزة حلقات مناقشة، فعلينا نلخصها. وبرضو بعتذر ان انا يعني تجربة شخصية. لا ده هذا مهم جدا، وانا مدرك اللي انت بتقوليه، وانا بعتبر ان جيل الستينات مسؤول عن هذه الازمة. يعني جيل الستينات عندما قام لكتابة أدب راقي تنطبق عليه أوصاف الكتابة المتقدمة الحديثة أو الحداثية. رفع شعارات في مواجهة الكتاب اللي كانوا أقدم زي يوسف السباعي وعم عبد الحليم عبد الله وأمين يوسف غراب. قلنا هذا إنتاج لا يرقى للنقاش ونكتفي بيوسف إدريس والأستاذ الكبير طبعا نجيب محفوظ يوسف الشاروني وخلافه. وسرنا في هذا الطريق. كانت النتيجة أن الإنتاج بتاعنا خاطب المثقفين جدا اللي بيتابعوا الأدب الفرنسي بالذات والإنجليزي، لكنه انعزل عن طبقات الشعب، رغم أن كل من أشرفوا على إصدار جالري 68 كانوا يساريين ويؤمنوا به الالتزام والواقعية والاشتراكية، لكن كلهم فجأة كده جرتهم دعوة الحداثة إلى الانغلاق وكتابة أشياء تصعب فهمها على القارئ العادي. أنا أدركت القضية دي بعد سنوات طويلة من العمر، وفهمت أن القارئ العادي والصبي له الحق في قراءة الأدب. أنا زمان لما كنت أشوف روايات لشكسبير مكتوب معربة وملخصة كنت بحتقر في كده وأفتكر أن دار النشر دي عاملة جريمة، إزاي تلخص شكسبير، إزاي تجيب هاملت وتعمله كده بحيث صبي بالرغم من أن يعني الأدب دايما ابن لغته يعني. أدركت فيما بعد بسنوات طويلة أن هذا مطلوب، أن قاعدة القراء مختلفة. وبعدين لما أتذكر حياتي أنا بدأت بقراية الروايات البوليسية أرسين لوبين، قريت كل الإنتاج. كنت صغير صبي وإنتاج شيق وما يضرش ومسلي. علينا نحترم القراء، يعني كاتب قارئ كفيف نعمل له بطريقة العميان. في أدب معقد يونس جويس كم واحد يفهمها؟ هل أنا عاوز الأدب كله يبقى يونس مستغلقات؟ لا، يونس بنقراها بمساعدة ناس. هنيجي كلنا عاوزين نكتب زي مثل هارولد بنتر ولا المجموعة الكتاب الفرنسيين المستغلقة في انتظار جودو صامويل بيكيت وجان كوكتو، كلنا نكتب في المستوى ده؟ لا، في بعضنا لازم يقدم زي ما عملت فرانسوا سجان حاجات بسيطة للقراء مشوقة، إلى أن يمشي القارئ خطوة خطوة يتصاعد. هو هل من الممكن قراءة نجيب محفوظ على غفلة كده؟ أنا مرة أعطيت رواية لنجيب محفوظ لخريجة حقوق، فجأتها لي وقالت لي دي صعبة، شوف لي رواية ليوسف السباعي دي خريجة حقوق. رجعت علينا أحترم ده، معلش تقرا يوسف السباعي كاتب شيق ولو له جمهور وأسلوب جيد ورومانسي لا ينبغي نفيه طبعا، لا ينبغي نفيه. زمان في شبابنا كجيل 68 نفينا ده، وهذا كان خطأ. أولى القدوة أو الحديقة تتسع للجميع كما يقول، الحديقة تتسع لجميع الظهور. هسألك عم جميل بعد ما ناخد فاصل عن موضوع الحوار عبر صفحات الأدب عبر الكتابة، من أول سؤال إدريس ورؤيته للشرق والغرب مرورا بالطيب صالح وتوفيق الحكيم ويحيى حق وجميل عطية إبراهيم وبهاء طاهر إلى آخره. الموضوع ده ما بين رؤية الكاتب المهاجر إلى الغرب، ما بين رؤيته للندية مع الغرب، وما بين الانبطاح إنجاز التعبير والإحساس بالانسحاق أمام هذا الغرب المتجبر الكبير اللي هو قطع شوطا في الحضارة إلى آخره. جميل عطية إبراهيم شاف الموضوع إزاي من واقع قرايتي أنا لأدبك، أدبك الجميل زي شخصك الجميل كده، إنك مش شايف الحكايه دي ازمه مستعصيه. انت بتتصرف بتلقائيه شديده جدا. انت انسان, انت كاتب وهو انسان, وهو كاتب وهو مواطن. عايزين نشوف رؤيتك انت لهذا الموضوع, الحوار مع الاخر او الانا والاخر بعد هذا الفاصل. افكار على مائده الحوار. ما زلنا معكم أيها الأصدقاء على مائدة الحوار مع الكاتب الكبير الأستاذ جميل عطية إبراهيم. أستاذ جميل, قبل الفاصل كنت بسألك عن الأنا والآخر زي ما هو مطروح في كتابتك, إيه الموضوع؟ هو الأنا والآخر طبعا قضية العصر زي ما يقال, وبتشغل أي إنسان وتمس أي إنسان حتى لو لم يتنبه إليها أو يشتغل عليها. الأنا قضية والآخر قضية أخرى, تفاهم إلى أي مستوى, كراهية إلى أي مستوى, خلاف إلى أي مستوى, وتفاصيلها كثيرة. لكن باختصار, أنا عندما ذهبت إلى سويسرا وعشت فترة من الفترات رفعت شعار أنا متواجد في سويسرا وأعيش في القاهرة. لأي صحفي يسألني انت بتعمل ايه, رايح فين, جاي منين, خدت الجنسية السويسرية ولا لا, فكانت الاجابة بتاعتي وبتنشر اعيش متواجد في سويسرا واعيش في اجواء القاهرة. وده سببه ان انا عديت نفسي منذ سنوات الطفولة والصبا لكي أكون كاتبا فقط. كل الوظائف الأخرى اللي عملتها كانت لاكتساب خبرات, وكنت بعتبر إقامتي في سويسرا جزء من اكتساب الخبرات عشان أنفع بلدي وأطور كتابتي. لم أعاني من مشكلة الآخر في سويسرا الحقيقة. سويسرا بلد يعرف التسامح إلى أقصى حد, الى حد لا يتخيل. سويسرا بلد مبني على نظرية الوحدة, التنوع في الوحدة اللي هو المبدأ الدرامي او الوحدة في التنوع. بلد بيتكلم اربع لغات, يعني الخلاف بينهم محطة الترماي, تكون قاعد في حتة تمشي بيك الترماي في حتة تلاقي لغة تانية. من هنا جنيف وحواليها فرنساوي, بازل وزيورخ وبرن العاصمة ألماني, في جزء في الشرق جنوب شرق بيتكلم إيطالي, وجبال الألب فيها لغة عامية رابعة. الحكومة بترعاها حاليا, عاملة لها تلفزيون وعاملة لها كتب لأن كانت مهملة زي اللغة النوبية عندنا. فهم دلوقتي عندهم نشاط عاوزين يحيوا هذه اللغة, فهذا تسامح. السويسري بالذات لا يتدخل في شؤونك, وعليك أنت أيضا لا تتدخل في شؤونك. أنا ساكن في عمارة لم أدخل شقة أي جار 30 سنة لم أدخل شقة. إذا حد صرخ وقال في مصيبة الناس تتجمع, لكن بدون هذا في ناس تموت وتعزل ولا نعرف, كما ان الاخر غير موجود. مش دي علامة حياة جميلة؟ هذه هي المشكلة بالنسبة للشرقي اللي بتسبب الوحدة والغربة والمنفى. الانسان يكون وحيدا, وهذا حكم على الاجنبي وعلى السويسري. السويسري ايضا هو وحيد, ف نمط معيشة مختلف. على ذكر انا هتجيكم بحكم ان انا اكبر منك انت وهي في الثاني. تفضلي ورا. انا الاكبر. يعني على ذكر لفظة الشرق والشرقي, جدلية علاقة الثقافة الشرقية بالثقافة الغربية, هل ما زال جائزا ان نستخدم هذه الالفاظ في اطار العولمة الشرق والغرب, ام ان الامور يعني اصبحت تختلف وهل هناك سمة تجمع الثقافة الغربية حتى نطلق عليها غرب ككل وتجمع الثقافة الشرقية، أم إنها ألفاظ غير جائزة للاستعمال حاليا؟ ده هذا سؤال مليء بالمتفجرات. وانت اتكلمت عن الموضوع ده كمان في روايتك الأخيرة. مليء بالمتفجرات والنظريات والردود عليها، وإذا حبينا نلخصه تسهيلا للمناقشة هنقول إن كلمة الشرق وظهرت مع الاحتلال، سنوات الاحتلال، فكانت واضح دول مستعمرة غنية ودول فقيرة من تحت الاحتلال. هذا الاحتلال عسكري ثقافي اجتماعي، سرقة، نهب، سيطرة ديكتاتورية، يعني كان كله في هذه الحزمة. الشرق واضح والغرب واضح. الشرق مستعمر وجاهل وبيضطهد المرأة ولا يعترف بحقوق الإنسان، وإلى قائمة اتهامات واضحة، بيزيد عليها ختان البنات، تعدد الزوجات، يعني الجرائم والمخالفات شائعة واضحة، وهناك محتل جاي ينقذ هؤلاء الناس من هذه البلايا، ويجب أن الأمور تقبل على هذا. لما جاء إدوار سعيد في كتاب الاستشراق أقدر أقول نخرب في هذه المفاهيم، نخرب فيها، وقال ده استعمار كولونياليزم لا يؤخذ على أي محمل آخر. التبشير انتشر في أفريقيا ليس بسبب ديني بس، بسبب استيلاء على الموارد. يعني هم نشروا مثلا بالعافية بعض مذاهب مسيحية للسيطرة على الموارد، للسيطرة على البترول. في هذه الفترة نشأ صراع بين الغرب نفسه، التنافس بين الأسبان والبريطانيين والفرنسيين على المستعمرات. فموضوع شائك وكبير جدا. احنا دلوقتي بقى لازم ننظر نظرة جديدة، ما نستمرش في مناقشة مفهوم هذا المفهوم تحت الاحتلال. دلوقتي ايه مفهوم الشرق في ظل العولمة؟ ده الواحد لا عارف شرق من غرب. يعني انا لما اقول الشرق الادنى مصر وعمان ومصر والاردن وفلسطين، وما اليابان اقول عليها ايه؟ شرق ايه؟ الاقصى. شرق اقصى الادنى والاقصى والمتوسط ولا؟ الإنسان حاليا يمكن التواجد نظريا في مكانين في وقت واحد، فهي المقولة اللي رفضها الإغريق تماما. إنسان يتواجد في مكانين في وقت واحد، أنت قاعد أصاد الإنترنت شفت ضرب البرجين في أمريكا، قاعد أصاد التلفزيون تابعت، كنت سامع الصوت، شاف الطيارة قبل ما تضرب رايحة تضرب، الحروب على الهواء دلوقتي، انت متواجد في مكانين، متواجد في مكانين، الحروب على الهواء. الغرب بقى في قبل ما ينتهي القرن اللي فات ومع بداية القرن طور نفسه وعرض مصطلحات اخرى لتنفيذ مكاسبه على حسابنا. صراع، طلع مصطلح صراع الحضارات، صراع الحضارات ده ابداع جديد عشان يحط المسيحية في جانب وبقية الأديان في جانب اخر، وهو مفهوم بالشكل اللي كتبه سامويل هنتينجن غير مقبول، غير مقبول، لانه بيوجه النقد كله للإسلام والمسلمين على اعتبار ان هم مسؤولين عن هذه الكارثة ويجب ان يبادوا او يغيروا مسلكه. احنا بنقول له لا، احنا بنقول له احنا عندنا حضارة، وانتوا القتلة والمجرمين اللي جيتوا سرقتوا اموالنا ومشيتوا، وعاوزين تستمروا في سرقة حتى الدم بتاعنا. فصراع الحضارات بالمفهوم بتاعه لا يرقنا وعلينا ان احنا نكشفه. يعني اختزل في مفهوم الدين، في مفهوم الدين والاسلام. هذا اسقاط وارد على فكرة في الشرق والغرب. اسقاط الحضارة والدين يعني. فهذا خطأ. هذا خطأ. انا احب اختصر القضية انها مصالح تجارية. صحيح. عشان نتوسع شوية مع المستمع الكريم، هنقول ان ظهور كتاب صراع الحضارات صحبه على الجهة الاخرى ظهور منظمة التجارة العالمية. نعم. دي الحاجات اللي المفكرين العرب الحقيقة لا يأخذون بالهم منها. ما جرى في منظمة التجارة العالمية اللي هي بنسميها WTO او قبلها الجات، دي معارك حقيقية دخلتها الدول النامية ضد قوة الاستعمار. قوتنا وصلتنا الى هذه الحدود. لا احد في الصراع الدولي ياخذ اكثر مما تساعد قوته. قوته تودي الفيل، تودي للخط ده. فاحنا ناضلنا، وانا تابعت بدقة عملية انشاء منظمة التجارة العالمية. وانا كنت بقول دي ولدت على ايديا، وصرت ليالي كاملة اتابع المباحثات. الصراع ليس صراع حضارات بقدر ما هو دلوقتي صراع مصالح. وعلينا ان احنا نربط بين القوى المختلفة، القوى العسكرية، القوى الاقتصادية، القوى المالية، القوى الثقافية، القوى الناعمة الثقافية. واحنا برنامج ثقافي علينا ان نهتم بها كما قلنا في البداية. الكاتب الروائي جميل عطية إبراهيم، حرجع لسؤالي اللي كان المفروض أسأله قبل براء بس بهاء لم يسمح بذلك. حضرتك تكلمت عن الإحساس بالغربة وما يتبعه من شعور بالوحدة. هل معنى ذلك أنك إذا كنت تعيش في مصر لم تكن لتشعر بالوحدة؟ وهل معنى ذلك أن الوحدة شعور مرتبط بالمكان وليس بالروح وبمكنونات النفس؟ ومنها أنتقل لجزئية أخرى تتعلق بوضعية الثقافة السويسرية أو الأوروبية بشكل عام داخل كتاباتك. كيف يعني ماذا في كتاباتك من هذه الثقافة؟ دي عدة أسئلة الحقيقة. أنا هجاوب وذكريني بالله سأنسيك. الأول ما هي الإحساس بالوحدة؟ هل هو شيء ملموس ومادي أم هو إحساس داخلي؟ داخلي وملموس ويصاحب كل إنسان. وإذا كنا بنقول المعيشة في الغربة محنة، فالغربة داخل الوطن محنة أكبر. محنة أكبر. إن الإنسان يحس بالغربة داخل الوطن محنة أكبر. وهذا وارد. الإنسان في بعض الأحيان يحس بالغربة، يحس بالانفصال عن المجتمع، المشاكل كما يحس في الغربة. الغربة بتبقى مصحوبة بمظاهر حادة طبيعية، فيزيك ملموسة. يعني أنا مثلا في شهر نوفمبر في الغربة، ده أتعس شهور بالنسبة لي. أصحى الصبح مش عارف ليل من النهار، ليل زي النهار، وافضل كده مش قادر استوعب. رغم السنوات الثلاثين او الاكثر، رغم حتى الان. فانا بهرب من شهر نوفمبر الى القاهرة. الى القاهرة. دي الاجواء اللي جابها بهاء طاهر في بالامس حلومة بالظبط. وانت كمال وكلمه. دي عملية صعبة جدا على الانسان. انا عملت خطط فشلة او ناجحة لمواجهة الغربة، عملتها على سنوات طويلة. بقيت أسمع مزيكا شرقية طول النهار طول النهار، وخاصة لما أكون بكتب رواية بختار لها جزء موسيقي أسمعه باستمرار، وكل رواية ليها مقطوعتها. ليها مقطوعتها. الحرص على قراءة المجلات والصحف المصرية والعربية. هذه الكلمة السهلة اللي أنا قلتها في السنوات الأولى لم تكن سهلة. الجرائد المصرية كانت بتيجي بعد أسبوع، يعني بعد أسبوع يجي 7 أعداد من الأهرام أو أخبار اليوم. اوعي تقولي لي الاذاعه كنا بنسمعها. هذا كذب. الاذاعه كانت لا تستطيع عبور جبال القلب. حتى صوت العرب كان لا يصل. طبعا التلفزيون كان خارج المناقشه. التليفونات كانت مصر مش على الشبكه الاوتوماتيك. فانا هناك عشان اكلم مصر كنت اطلب عامل السويتش في زيورخ اقول له وصلني بالقاهرة ويرد علي يقول لي الخط في القاهرة مقطوع. المنافلة تعبانة. عملية الاتصال احنا بنتكلم عن منفى وصعوبتها هي بتتمثل في هذا. في هذا يمكن الحاجة في البداية اللي كانت سهلة قوي تحويل الفلوس. تحويل الفلوس من هناك كان السويسريين بيكتبوا. بس صعب عليك جدا. والفلوس ما كانتش موجودة. وهكذا نصل بكم أيها الأصدقاء إلى نقطة في الرحلة، رحلة جميل عطية إبراهيم مع الكتابة والغربة والحياة. هذه الرحلة التي نرجو لها أن تستمر، ولكن هنا في الوطن. لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أفكار على مائدة الحوار. أجمل تحية من سامي حلو ومحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أفكار على مائدة الحوار. تبادلها معكم أسرة البرامج الثقافية.